شيء. فَإِنَّهُ يَا رَبُّ لَا خدت عليك من حج. وليغفر لنا ما لا صلى على النبي. الباب التعريف حق السيد وجعلني وزيرا من Allah'a emanet olun.